ثم قال المؤلف رحمه الله وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. طيب يقول المؤلف رحمه الله يرتلها، ما معنى يرتلها؟ يعني يرتلها أي أن يأتي بها متمهلا. الترتيل يشمل التمهل والوقوف عند كل جملة، الوقوف عند كل جملة، فلا يقرن بين التكبير، لا يقرن بين التكبير. طيب قال رحمه الله يرتلها على علو، والدليل على استحباب الترتيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. والحكمة في التفريق بين الأذان والإقامة في أن الأذان يتمهل فيه أن الأذان لمناداة أناس بعيدين، فكان المستحب أن يتمهل فيه لأجل أن يسمع أكثر من يصل إليه صوته، بخلاف الإقامة فإنها تكون لأناس حاضرين. فكان من المناسب أن يرتل الأذان وأن يتمهل فيه وأن يحضر الإقامة ويسرع فيها كما يأتي. طيب يقول رحمه الله على علو، يعني على مكان عال مرتفع، لأن المكان العالي المرتفع أبلغ في الإعلام وفي إيصال الصوت، أبلغ في الإعلام وفي إيصال الصوت. فإذا كان إذا كانت العلة من كونه يؤذن على مكان عال أن ذلك أبلغ في الإعلام، ففي وقتنا الحاضر يحصل المقصود بمكبرات الصوت، بمكبرات الصوت. وعليه فلو قال قائل أنا أريد أن أطبق السنة وأن أؤذن فوق المنارة، وآخر يقول لا أنا أريد أن أؤذن في الأسفل ومعي هذا المكبر، فأيهما أقرب إصابة من السنة؟ يقول الثاني لا شك، لأن أذان الثاني الذي يعني قصد الأول يؤذن المنارة مجردا بصوت مجرد. نعم. أما لو أذن على المنارة بمكبر فهذا قد جمع بين الأمرين، لكن إذا كان يريد أن يؤذن بلا مكبر وهذا يريد أن يؤذن بمكبر فالأذان بالمكبر أبلغ، لأنه يعني أبلغ في الإعلام. طيب يقول رحمه الله متطهرا، قول متطهرا يعني من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن المؤلف رحمه الله قال يرتلها على علو متطهرا إلى آخره، فقالوا متطهرا على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ يقول على سبيل الاستحباب. فقالوا متطهرا يعني من الحدثين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والسبب نقول لأن أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن إلا متوضئ، والحديث فيه مقام. وثانيا أن الأذان عبادة، والعبادة ينبغي أن تفعل على أكمل الأحوال، ومعلوم أن كونه يؤذن وهو متطهر أفضل من إيش؟ من أن يكون محدثا. إذن هذه المسألة وهي الطهارة للأذان نستدل لها بالحديث لا يؤذن إلا متوضئ، مع أنه ضعيف. ولو صح الحديث وأخذنا بظاهره لا يؤذن المتوضئ لقلنا إنه لا يصح، لا يصح، وأن الأذان وأن الطهارة شرط. والتعليل أن الأذان عبادة، والعبادة ينبغي أن تفعل على أكمل الأحوال، بل ربما نقول إن جميع العبادات ينبغي أن يفعلها الإنسان على طهارة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا، حيث إنهم قالوا إن في المناسك لما ذكروا الطهارة فيما يتعلق بالطواف قالوا ويسن فعل باقي المناسك على طهارة، واستدلوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل فبال وتوضأ، نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. طيب ما حكم أذان المحدث حدثا أكبر؟ ما حكمه؟ يقول المحدث إما أن يؤذن في المسجد وإما أن يؤذن في غير المسجد، فإن أذن في غير المسجد فواضح أن أذانه صحيح، أن أذانه صحيح سواء كان محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الأذان. وأما إذا كان أذانه في المسجد، إذا كان يؤذن في المسجد، فإن كان محدثا حدثا أصغر فلا بأس أيضا، وإن كان محدثا حدثا أكبر ففيه إشكال، لأنه يلزم منه دخول الجنب إلى المسجد، لكن يقال هذا الإشكال يزول فيما لو توضأ، فيما لو توضأ. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني حكم المسألة، قالوا إنه يكره أذان الجنب، يكره أذان الجنب، وكذلك الإقامة من المحدث حدثا أصغر. وعللوا ذلك، علموا الكراهة بأن الأذان عبادة، بأن الأذان عبادة، فينبغي أن تفعل على أكمل الوجوه، ولأنه ربما باغته الإمام الإقامة فلم يتمكن من التطهر. وإذا قلنا بالكراهة في الأذان فالكراهة في الإمام من باب أولى، كراهة في الإمام من باب أولى، لأننا لو قلنا أنه يقيم متوضئ لازم من ذلك أن يحبس الناس، إذا أتى الإمام يريد إقامة الصلاة يقول توضأ وأرجع. إذن الفقهاء رحمه الله والمذهب يقول الأذان بالنسبة للمحدث حدثا أكبر مكروه، مكروه، قالوا لأن الأذان عبادة ولأن الإمام قد يبغته. وإذا كان مكروها في الأذان فالكراهة في الإقامة من باب أولى، للعلتين السابقتين وزيادة علة ثالثة، وهي أنه يحبس المصلين. وعلى كل حال الكراهة في الواقع حكم شرعي، لكن نقول في في في حكم المسألة نقول إنه خلاف السنة، إنه خلاف الأولى وخلاف السنة، فالسنة أن يؤذن متطهرا. طيب يقول رحمه الله مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يعني حال الأذان، فيستحب حال الأذان أن يستقبل القبلة، فلو أذن والقبلة عن يمينه أو شماله أو خلف ظهره فأذانه صحيح، لكنه ترك المسنون، ترك المسنون. ما الدليل على أن استقبال القبلة مستحب؟ قالوا لأن القبلة أشرف الجهات، أشرف الجهات، فكان ينبغي للمؤذن أن يستقبلها، ولأن الأذان عبادة، الأذان عبادة، وكل عبادة فالمستحب أن يكون الإنسان حال فعلها مستقبلا للقبلة. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ويتوجه استقبال القبلة، ويتوجه يعني استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، ويتوجه استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. أيضا تعليل وهو قد يكون أقوى من الأول، أن الظاهر من حال بلال رضي الله عنه وأبي محذورة أنهما إنما كان يؤذنان مستقبل القبلة، أن بلال يؤذن وهو مستقبل القبلة وكذلك أبو محذورة، لكن مع ذلك استقبال القبلة ليس شرطا. طيب لم يذكر المؤلف مسألتين، يعني ما ذكرهما نذكرهما قبل أن ننسى. المسألة الأولى حكم القيام في الأذان، حكم القيام في الأذان، يعني هل يشترط للأذان، هل يشترط أن يؤذن قائما أو أن القيام سنة؟ المشهور من المذهب أن القيام سنة، أن القيام سنة، يعني المستحب أن يؤذن قائما، قالوا ويكره من قاعد، يكره من قاعد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الأذان من القاعد لا يجزئ، لا يجزئ إلا من عذر، وهذا ما يميل إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن أذان القاعد لا يجزئ، أذان القاعد لا يجزئ إلا أن يكون معذورا. قال لأن الأذان عبادة وردت على صفة معينة، ولم ينقل أن بلالا أو أن أبا محذورة كان يؤذنان وهما قاعدان، فكأنه رحمه الله يميل إلى أنه يشترط القيام في الأذان، ولكن الصحيح أن ذلك ليس شرطا، ولا سيما في وقتنا الحاضر، لأنه لا فرق في إبلاغ الصوت بين القائم وبين القاعد، لكن مع ذلك نقول الأفضل والسنة والمشروع أن يكون قائما، لأن الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فإن كان معذورا على أذانه قائما فظاهر، وأما إن كان غير معذور فهو مكروه. طيب، المسألة الثانية رفع الصوت بالأذان. المعروف عند أهل العلم رحمه الله أن رفع الصوت بالأذان ركن، رفع الصوت بالأذان ركن، لأنه هو المقصود، المقصود إبلاغ الأذان، ولا يحصل الإبلاغ بدون رفع الصوت، بدون رفع الصوت. وعليه فلو أذن ولم يرفع صوته أو خفض صوته بحيث لا يسمع فحينئذ لا يحصل الأذان المشروع ولا يجزئ الأذان، وربما نستدل لذلك بحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، وهذا دليل على أنه لا بد من إسماع من يؤذن له. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله يستحب رفع الصوت بالأذان، فمرادهم بذلك المبالغة في الرفع، بحيث لا يجهد نفسه، فقولهم يستحب رفع الصوت بالأذان مرادهم بذلك المبالغة في الرفع، يعني أن يرفع لكن بحيث لا يجهد نفسه، وعليه فلو أذن سرا، إنسان مؤذن أذن سرا، نقول هذا الأذان لا يجزئ. والحاصل أن رفع الصوت بالأذان ركن، ونستدل على ركنيته بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، وهذا دليل على أنه يسمع، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، وهذا دليل على أنه لا بد من إسماع من يؤذن له، ولأن الأذان إنما شرع لإبلاغ هذه الدعوة، ومع الإصرار وخفض الصوت لا يحصل ذلك. وعليه فقول بعض أهل العلم رحمهم الله يستحب رفع الصوت بالأذان مرادهم بذلك المبالغة في الرفع، يعني أن يبالغ في الرفع بحيث لا يجهد نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: جاعلا أصبعيه في أذنيه. والمراد بالأصبعين السبابتان أو السباحتان، والسبابة تسمى سبابة وتسمى سباحة، تسمى سبابة لأنه يشار بها عند السب أنت كذا، وتسمى سباحة لأنه يسبح الله عز وجل بها. طيب، جاعلا أصبعيه يعني السبابتين في أذنيه، جاعلا أصبعيه في أذنيه. والدليل على هذه المسألة حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلته أتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، وهذا دليل على مشروعية جعل الأصبعين في الأذنين. وثانيا أنه أبلغ في رفع الصوت، أنه أرفع للصوت، وهذا شيء مجرد. وثالثا أنه علامة على أنه يؤذن كذا ولا لا، فإذا رآه البعيد أو الأصم علم أنه يؤذن. وعليه ففيه فائدة للمؤذن ومن يشاهد المؤذن. فائدته بالنسبة للمؤذن أمران: اتباع السنة، وأنه أبلغ في رفع الصوت. فائدته بالنسبة للمشاهد أو من يشاهد المؤذن أنه علامة على أنه يؤذن، فإذا رآه البعيد شخص بعيد رأى رجلا قد وضع أصبعيه في أذنيه علم أنه يؤذن، أو رآه أصلا علم أنه يؤذن. كما قلنا في السترة من فوائد السترة، سترة الصلاة، أنها علامة على أن الشخص يصلي. إذا رأيت رجلا واقفا وقد وضع أمامه سترة هذا دليل على أنه يصلي. يقول رحمه الله: غير مستدير. غير مستدير يعني إذا أذن في المنارة فلا يستدير. وكانت المنائر سابقا يكون فيها تكون مستديرة، يعني على سكة حلزوني يتمكن المؤذن من الدوران فيها، مثل الموجود الآن المنارة في أعلاها تجب فيها طوق يتمكن من الدوران فيه. المؤلف يقول: غير مستدير. غير مستدير فلا يستدير، يعني حال أذانه لا يستدير، فلا يذهب ها هنا أو ها هنا، وإنما يؤذن في مكان واحد. لماذا؟ قالوا: لأنه ينخفض الصوت، الاستدارة ربما انخفض الصوت. وإنما قال المؤلف رحمه الله: غير مستدير، لأن بعض العلماء قال يستحب أن يستدير لأجل أن يبلغ الصوت أو الأذان جميع الجهات، جميع الجهات. لكن الفقهاء رحمه الله يرون أنه لا يستدير، لا يستدير، وإنما يثبت في مكانه. قالوا: لأن هذا هو الظاهر من فعل بلال رضي الله عنه. طيب، وهذه المسألة أيضا في وقتنا الحاضر غير موجودة، لكن قد توجد، قد تنطفئ الكهرباء ويؤذن. يقول رحمه الله: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. ملتفتا حال من فاعل يرتلها الأول، يعني يرتلها على علو متطهرا جائنا، كل هذه حال. نعم. طيب، يقول: ملتفتا في الحيعلة. الحيعلة هذا يسمى مصدرا صناعيا، الحوقلة والحيعلة والبسملة والحمدلة قلنا، والهيللة قلنا، بسملة، حمدلة، حوقلة، حيعلة، هيللة، هي مصدر. أقول الحيعلة مصدر صناعي، صناعي، وقريب ما يسمى بالنحت، قريب ما يسمى بالنحت، بالنحت. وهذا النحت جرى عليه بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يأخذون من كل جملة حرفا. الآن موجود بعض النحت في الشركات، أقول موجود في الشركات، يأخذون من كل جملة حرفا فيعبر، يعبرون. طيب، النحت يستعمله بعض العلماء رحمه الله في اختصار الأسماء، فتجد مثلا إذا كتب شيء يقول ميم حاء قاف، أو مثل حاء شين ميم صاد، حاء شين قاف ميم صاد، ها؟ إذا عكت الجبر والهندسة، لا يستعملها العلماء، منهم الشيخ منصور رحمه الله، أو ما ينقل عنه يقول حاء شين قاف ميم صاد، أو ميم صاد حاء شين قاف، ميم صاد المنصور، حاء حاشية، شين الإقناع، إيه حاجة الإقناع. طيب، يقول رحمه الله: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. قول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا يحتمل أن مراده أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين. يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ومن الشمال يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. ويحتمل أن مراده أنه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا، وحي على الفلاح يمينا وشمالا، هذا محتمل. والأول هو المذهب، وهو قول الجمهور، قول الجمهور أن الالتفات يكون يمينا لحي على الصلاة في المرتين، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين. والسنة أو الأحاديث الواردة في السنة محتملة، وإن كان الأنسب التفريق بأن يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا، وحي على الفلاح يمينا وشمالا، لأجل أن يكون داعيا من أيسر ومن أيمن. وربما يؤيد هذا رواية أبي داود رحمه الله وفيها لوى عنقه لما بلغ حي على اصطلاحه الفلق لوى عنقه يمينا وشمالا لما بلغ حي على الصلاه لما بلغ حي على الصلاه وهذا هو الذي عليه العمل الذي عليه العمل انه يلتفت لحي على الصلاه يمينا وشمالا ولحي على الفلاح يمينا وشمالا والا المذهب انه يلتفت لحي على الصلاه يمينا في المرتين يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح طيب والامر في ذلك واسع ان شاء الله وقوله رحمه الله ملتفتا ملتفتا اي براسه وعنقه وصدره براسه وعنقه وصدره ويبدا الالتفات مع ابتداء قول حي على الصلاه يبتدا يقول حي على الصلاه يلتفت يقول حي على الصلاه كذا يبدا الالتفات وليس كما يتوهمه بعض العامة أو بعض المنتسبين للعلم أنه يقول حي على الصلاة مستقبلا القبلة ثم يلتفت لا يقول ملتفتا يعني برأسه وعنقه وصدره ويبدأ التفاته من حين أن يقول حي على الصلاة لا أن يبدأ بحي على الصلاة ثم يلتفت نظير ذلك تماما ما يفعله بعض الناس في السلام في الصلاة السلام يبدأ الالتفات من حين ابتداء السلام وأما فعل بعض الأئمة حتى من يعني من تسبب العلم تدرب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا ليس الأصل وبعضهم أيضا يهز رأسه السلام عليكم ورحمة الله السلام هذا أيضا من أين جاء بهذا طيب يقول له رحمه الله ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا يمين وشمالا قلنا يمين وشمال يحتمل أنه لحي على الصلاة في المرتين وحي على الفلاح في المرتين ويحتمل لحي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا والأمر محتمل والسنة أيضا ما ورد فيها محتمل وقوله يمينا لحي على الصلاة وهل يلتفت في الإقامة يعني هل يقول ذلك هل يلتفت في الإقامة لا قال شيخ الإسلام رحمه الله السنة في الإقامة أن يقولها وهو مستقبل القبلة قال ولم يستثني العلماء رحمه الله إلا الأذان فقط لأن الحديث الواردة في الالتفات في الحيعلة وردت أو جاءت في الالتفات في الأذان فقط كما في حديث من أبي جحيفة وأما الإقامة فلم ينقل أن بلالا أو أن أبا معذورة كان يلتفتان حال الإقامة طيب يقول رحمه الله طيب في وقتنا الحاضر الآن ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قلنا في الاستدلال الالتفات أولا أن ذلك هو فعل بلال رضي الله عنه يعني جاءت به السنة وثانيا أنه أبلغ في إيصال الدعوة في وقتنا الحاضر المؤذن يؤذن في المكبر الصوت ومن المعلوم أن مكبر الصوت إذا التفت ينخفض الصوت فتنتفي العلة لا يزداد الصوت وإنما ينتفي فهل يلتفت نقول لا يلتفت لكن لو التفت قليلا يعني بحيث أنه يتأخر ويلتفت بحيث لا يضعف الصوت لا يضعف الصوت فهذا حسن لأنه يعني يكون فيه الجمع بين ما ورد في السنة وما هنا طيب يقول رحمه الله ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما يعني بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين قائلا بعدهما الصلاة في أذان الصبح قالوا في أذان الصبح يعني خاصة وقالوا في أذان الصبح أذان الصبح من المعلوم أن الصبح له أذانان أول وثاني وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كما قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أو حتى يقال أصبحت فهل قوله في أذان الصبح قائلا بعدهما في أذان الصبح هل هو بالنسبة للأذان الأول أو بالنسبة للأذان الثاني. الفقهاء يقول حتى لو أذن قبل الفجر حتى في الأذان الأول يقول ذلك، حتى في الأذان الأول يقول ذلك، الصلاة خير من النوم. ولكن ظاهر السنة وهو الذي يؤيده النظر والتعليل أن ذلك إنما يقال في أذان الفجر، يعني بعد دخول الوقت، في أذان الصبح الذي يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بلال لما طلب منه أن يعلمه سنة الأذان قال فإذا كان الصبح قلت الصلاة خير من النوم، ومعلوم أن الصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. ولأن الحكمة من حكمة من قول الصلاة خير من النوم هي إيقاظ النائم، إيقاظ النائم، وبيان أن الصلاة خير من النوم. ولأن هذا الوقت أيضا هو وقت هجوع الناس ووقت نومهم، ولذلك في حديث ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يرجع قائمكم. وعلى هذا فهذه الجملة أو هذه الكلمة الصلاة خير من النوم الصواب أنها تقال في أذان الفجر أو في أذان الصبح الذي يكون بعد طلوع، بعد طلوع الفجر، لظاهر حديث بلال رضي الله عنه حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه سنة الأذان. وثانيا أن الحكمة من قول هذه الجملة إيقاظ النائم وبيان أن الصلاة خير من النوم، ونستدل له أيضا بالحديث الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يرجع قائمكم. طيب الصلاة خير من النوم مرتين، وقولهم في أذان الصبح يعني خاصة، فعلم منه أنه لا يقول ذلك في غير أذان الصبح، حتى لو قدر أن الناس انقلبت حالهم كما في وقتنا الحاضر، يعني في رمضان الظهر نائمون، بعض الناس ينام الظهر، ينام ليسين في العشر الأواخر، هل يقول في أذان الظهر الصلاة خير من النوم؟ يقول لأن الفجر كل يعني غالب الناس 99% من الناس مستيقظون، لأنهم يصلون التراويح ثم يذهبون لبيوتهم ثم يرجعون ويصلون القيام إلى قرب طلوع الفجر، ثم يتسحرون ثم يصلون ثم ينامون، فيحتاجون من يوقظهم أو يبين لهم أن الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر. أولا نقول لا، ما يمكن، لا، إنه خاص بأذان الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم بلال قال فإذا كان صلاة الصبح قلت كذا وكذا. وثانيا أن العبادات، أن الشرع ولا سيما العبادات لا يمكن أن تتغير وتتبدل بتبدل أحوال الناس، وليعلم أن الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس وليس أفعال الناس التي تحكم على الشرع، الشرع هو الحاكم على أفعال الناس وليست أفعال الناس هي التي تصادف الشرع يمين ويسار، خلافا لما يعني نهجهم من بعض طلبة العلم من الانهزامية في الواقع، انهزامية أمام الناس في تيسير بعض الأحكام وفي التنازلات عن بعض الشرائع، كل ذلك طلبا لتأليف القلوب، فيقال تأليف القلوب إنما يكون بما ورد من شرع علام الغيوب، أما أن تغير الشرع وأن تتنازل وأن تكون ضعيفا هذا غلط، المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولله العزة ولرسوله المؤمنين.